الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 50 من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الواحد. الواحد كما يقرر العلماء اسم من أسماء الله الحسنى، وفي اللغة الواحد هو المتوحد الذي لا يخالط الناس ولا يجالسهم. والتوحيد أن تؤمن بالله إلها واحدا لا شريك له. وأحد صفات الله جل جلاله الواحد، وقد خصها بنفسه لا يشركه فيها أحد، هو الواحد. وفي بعض الكتب الواحد هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه أحد، لم يكن معه أحد من قبل ولا يزال وحده إلى أبد الآبدين. واحد قبلا وبعدا، أزلا وأبدا. وفي الحديث أن الله سبحانه وتعالى لم يرضى بالوحدانية لأحد غيره. وفي اللغة أيضا واحد في هذا الباب، واحد في هذا العلم، واحد في هذا الفن، واحد في هذه الخبرة. الواحد في اللغة التقدم بالعلم أو البأس أو غير ذلك، يعني التفوق. صار في معنيان يليقان بحضرة الله عز وجل، الوحدانية والتفوق. هو وحده وواحد لا شريك له. وقبل أن نمضي في الحديث عن هذا الاسم العظيم، وقد ورد في بعض الآثار أنه اسم الله الأعظم، هناك واحد وهناك أحد. الله جل جلاله واحد أحد، واحد لا شريك له، أحد لا مثيل له. لا شريك واحد، لا مثيل أحد. هو واحد أحد، فرد صمد. العدد أحيانا يأخذ معنيين، يأخذ معنى كميا ومعنى نوعيا. تقول فلان ترتيبه الرابع في صفه، فكلمة الرابع هو ليس أربعة أشخاص، هو واحد لكن ترتيبه هو الرابع، فهذا المعنى النوعي للعدد. أما إذا قلنا جاء أربعة أشخاص، هذا المعنى الكمي، فالعدد له معنى كمي وله معنى نوعي. إذا قلنا الله واحد أي لا شريك له، أما إذا قلنا الله أحد أي لا مثيل له، فكأن أحد تشير إلى المعنى النوعي، وكأن واحد تشير إلى المعنى الكمي. على كل، التوحيد مشتق من الواحد، التوحيد. وكلكم يعلم أنه ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والتوحيد نهاية العلم، نهاية العلم على الإطلاق. والتوحيد فحوى دعوة الأنبياء جميعا، والتوحيد هو الدين. لذلك التوحيد مأخوذ من اسم الله الواحد، لكن التوحيد توحيدان: توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية. توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية. فتوحيد الربوبية أي أن تشهد أن الله سبحانه وتعالى واحد في ملكه، هو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي أعطى، وهو الذي منع، وهو الذي رفع، وهو الذي خفض، وهو الذي قبض، وهو الذي بسط، وهو الذي أعز، وهو الذي أذل. هذا توحيد الربوبية، لا رازق ولا معطية ولا مانع ولا محيي ولا مميت ولا مدبر لأمر الكون كله ظاهرا وباطنا إلا هو. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا يحدث حادث إلا بمشيئته، ولا تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا وقد أحصاها علمه، وأحاطت بها قدرته، ونفذت فيها مشيئته، واقتضتها حكمته. توحيد الربوبية أن تؤمن أنه واحد في خلقه وفي تدبير ملكه. أما توحيد الألوهية فهي أن تعتقد أن تعبده وحده ولا تعبد أحدا معه. توحيد الربوبية ألا ترى ممدا ولا مدبرا ولا معصيا ولا مانعا إلا هو. توحيد الربوبية رؤية، لكن توحيد الألوهية أن تعبده وحده. والدين رؤية وعبادة، علم وعمل، عقيدة وسلوك. طبعا هناك رأي آخر عند بعض العلماء، هو أن توحيد الربوبية أن تعتقد أن لهذا الكون خالقا واحدا، أما توحيد الألوهية أن تعتقد أن الله هو المستحق وحده للعبودية، يعني هو المسير، هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو المعز، هو المذل. على كل، اختلاف التسمية لا يقدم ولا يؤخر. نحن أمام حقيقتين: حقيقة أن نشهد أن الله واحد في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله، وأنه الخالق، وأنه الرازق، وأنه الممد، وأنه المحيي، وأنه المميت، وأنه المعطي، وأنه المانع، وأنه الرافع والخافض، والقابض والباسط، هو كل شيء. التوحيد ألا تشهد مع الله أحدا، هذه كلمة تلقى وفكرة تسمع وتدرك، لكنه شتان بين أن تدركها أو أن تفهمها وبين أن تعيشها. أخواننا الكرام، أحد أكبر مصادر الشقاء في الحياة الدنيا ألا تكون موحدا، فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. ما الذي يعذب الإنسان؟ أن يرى أمره بيد عدوه. ما الذي يعذب الإنسان؟ أن يرى أنه ضعيف وخصمه قوي وهو حاقد عليه. ما الذي يريحه؟ أن يرى أن أمره بيد رحيم، وبيد إله عادل، وبيد قدير، وبيد غني، وبيد ودود، وبيد رؤوف. ما الذي يريحك إذا كنت محقا؟ يريحك أن يكون القاضي عادلا، لك لا أبالي، القاضي هو لا يحكم إلا بالعدل وأنا معي الحق. ما الذي يريحك وأنت موظف في دائرة؟ أن توقن أن المدير العام منصف لا يلقي بالا للوشاية، يتحقق بنفسه ترتاح. الذي يريح الإنسان أن يرى أن أمره بيد الله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقول لك يا عبدي أعبدني وأمرك بيد غيري، مو معقول. عندئذ لك أن تقول يا ربي أنا مضطر أن أعبده لأن أمري بيده. حينما يكون أمرك بيد غير الله أنت مضطر أن تعبد غير الله، أما حينما يقول الله لك إليه يرجع الأمر كله فاعبده، ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن أمرك كله بيده. أيها الإخوة الأكارم، والله هذه الحقيقة لا أفتأ أكررها إلى يوم القيامة، لأن القرآن الكريم كله حولها. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، القرآن الكريم كله. انظر إلى نفسك، ما الذي يقلقك؟ ضعف التوحيد، الإشراك. ما الذي يخيفك؟ الإشراك. ما الذي يقبض قلبك؟ الإشراك الخفي، لا أقول الجلي، الجلي منتهي أمره، خفي. ما الذي يزعجك؟ أن تعتقد أن زيدا بيده أمرك وهو لا يحبك. ما الذي يقلقك؟ أن تعتقد أن رزقك بيد هذه الجهة وربما تغضب عليك، هذا الذي يقلق. لذلك حينما توحد تسترخي، حينما توحد ترتاح أعصابك، حينما توحد تذهب عنك الشدة النفسية، حينما توحد ترى أنك بيد أرحم الراحمين. يعني إذا قضية لك قضية عند شخص ممتلئ قلبه رحمة لا تبالي. أيها الإخوة، هناك توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. التوحيد ألا تشهد مع الله أحدا، لكن الحقيقة في نقطة دقيقة، هذه العين تريك أناسا أقوياء يفعلون ما يقولون. الحقيقة أنه الله عز وجل لا يمكن أن تراه بعينك، لا بد من أن تدركه بعقلك. فالإنسان بلا جهد عقلي يرى شركاء مع الله، بل إن العالم كله الآن يقول هذه الدولة قوية جدا لأنها معها سلاح نووي وبيدها مصير العالم. الحقيقة هو العين الظاهرة تريك الأقوياء من البشر، لكن العقل الراجح مع التأمل والتفكر والتدبر والقراءة وحضور مجالس العلم تريك الواحد الأحد. ألم يقل الله عز وجل حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، قال في دولة عندها من القنابل النووية ما بإمكانها أن تدمر الأرض 5 مرات وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. يعني أنا لا أنكر أن هذه العين ترى الأقوياء من البشر، لكن عقلك وإيمانك وتفكرك وتدبرك لآيات الله يريك أن الله بيده كل شيء. رؤية التوحيد تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى إيمان، تحتاج إلى إيمان بكتاب الله تحتاج إلى يقين، إن رؤية التوحيد لها ثمن، أما رؤية العين بلا ثمن. كل إنسان إذا نظر هكذا لك فلان قوي، فلان بإمكانه أن يدمرني، فلان بإمكانه أن يرفعني، هذه العين. لكنك إذا قرأت القرآن وهو كلام خالق الأكوان، وفهمت آياته، وتدبرته، وصدقته، ورأيت الحوادث كيف تجري، تستنبط أن كل الأقوياء عصي بيد الله عز وجل يحركها كيف يشاء. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أخواننا الكرام، أنت إذا وقفت أمام إنسان ولك عنده حاجة وهو أقوى منك، يجب أن تؤمن أن خاطره بيد الله، وقلبه بيد الله، وعينه بيد الله، وطريقة تفكيره بيد الله، وما يلقى في روعه من إلهامات بيد الله. فإذا أراد الله أن يرحمك ألقى في قلبه العطف عليك، وإذا أراد أن يؤدبك ألقى في قلبه قسوة عليك. وألقيت عليك محبة مني، من الذي ألقى في قلبي امرأة فرعون حينما رأت سيدنا موسى طفلا صغيرا في الصندوق؟ من الذي ألقى في قلبها محبة هذا الطفل؟ هو الله. وحرمنا عليه المراضع، من الذي منع هذا الطفل الصغير أن يرضع من كل هؤلاء المراضع؟ هو الله. هذا تحريم منع، مو تحريم تشريع. أما حينما جاءت أمه التقم ثديها. يعني الله عز وجل من خلال قصة سيدنا موسى سيدنا يوسف يريك أنه الفعل بيده. والله الذي لا إله إلا هو، أحيانا أستمع إلى قصة يعني أشعر أنها غذاء لقلبي، لأنها في دلالتها على أن الله بيده كل شيء دلالة صارخة. يعني أحيانا يظهر فعل الله عز وجل للناس جميعا، فعل الله عجيب. وأحيانا يمتحن الله العباد تارة بأن تظهر أفعاله جلية واضحة، وتارة بأن تظهر أفعال العباد جلية واضحة، فأنت ممتحن مرتين. أحيانا يبدو لك أن هذا الإنسان يفعل ما يقول، ثم أين الله؟ امتحان لضعاف التوحيد. وأحيانا تبدو لك أفعال الله صارخة، من أيام تلاقي حريق حرق 30 محلا تجاريا ودار حول محل واحد، شيء واضح جدا، صاحب هذا المحل يدفع زكاة ماله. مرة جاءت موجة جراد، أعتقد بالثلاثينات فيما أذكر، الجراد أكل الأخضر واليابس، ما أبقى بستانا إلا بستان واحد في الغوطة، قطعة من الجنة، الأشجار متألقة، أوراق خضراء، الثمار يانعة. فلما سألوه قال أنا أدفع زكاة مالي. جاءوا بكيس من الجراد ألقوه في بستانه، تطاير لدقائق معدودات. لا يحضرني الآن أمثلة كثيرة، بس أحيانا ترى فعل الله صارخا، وأحيانا ترى فعل الإنسان صارخا، والله في كل الأحوال هو الفعال. بس مرة يمتحن ضعاف التوحيد إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أحيانا الله عز وجل يظهر بأفعاله الصارخة. أيام بتم شفاء ذاتي من مرض عضال، الأطباء جميعا أجمعوا على أن هذا الإنسان سوف يموت، مرض خبيث للدرجة الخامسة، التصوير والتحليل والخزعات ومخابر سورية ومخابر بريطانيا وخمس أطباء، أبدا ما في أمل أبدا. ينحسر المرض شيئا فشيئا ويعود الرجل سويا كما كان. هذا فعل الله المباشر. لذلك الله جل جلاله هو الفعال لما يريد. أيها الإخوة، التوحيد هو الحكم بأن الله سبحانه وتعالى واحد. هذا الحكم يكون بالقول وبالعلم وبالإشارة بالأصبع، كيف الصلاة تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا توحيد بالإشارة، وفي توحيد بالقول، وفي توحيد بالعلم. أنت توحد علما وقولا وإشارة. والتوحيد ثلاثة: توحيد الحق لنفسه، قال لك فاعلم أنه لا إله إلا الله، هو يعلم أنه واحد ويعلمنا أنه واحد. وتوحيد العباد لله جل جلاله، حينما تقول أشهد أن لا إله إلا الله. وتوحيد الحق للعبد، الله عز وجل يعلم أنه واحد ويعلم أنه واحد وأمرك أن تعلم أنه واحد. توحيد الحق للعبد، توحيد الحق للحق، والحق للعبد، والعبد للحق. قال التوحيد أن تعلم أن كل ما خطر ببالك فالله جل جلاله بخلاف ذلك، كل ما خطر ببالك فالله جل جلاله بخلاف ذلك. والتوحيد أن تعلم أن الله واحد في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله. الله عز وجل له ذات، وله صفات، وله أفعال، ووحدانيته تشمل هذه كلها: واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. هو واحد لا شريك له، وبصفاته متفرد بها. هو الرحمن، ولا رحمن سواه، هي صفاته. أما أفعاله هو القهار، ولا قهار سواه. واحد في ذاته، لا إله غيره. واحد في صفاته، لا رحمن غيره. واحد في أفعاله، لا قهار غيره. واحد في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته. واحد في ذاته لا يتجزأ ولا يتناهى، ليس بمتجزئ ولا بمتبعض. الله واحد، أما في أشياء هي جزءان، ثلاث أجزاء، في آلات كثيرة تفكك. الله عز وجل واحد في ذاته، لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتناهى. واحد في صفاته، لا يشبهه شيء وهو لا يشبه شيئا. واحد في أفعاله، لا شريك له. وقال بعض العارفين: الواحد هو الذي تناهى في سؤدده فلا شبيه له ولا شريك يساويه. وقال بعض العارفين أيضا: الواحد هو الذي يكفيك من الكل، والكل لا يكفيك من الواحد، يحتاجه كل شيء في كل شيء. يكفيك الكل، لو أن 5,000,000,000 إنسان أرادوا بك سوءا، لو أن دول الأرض كلها أرادت بك سوءا، لو أن قوى الأرض كلها أرادت بك سوءا وكنت مع الله، فالله يكفيك كل هؤلاء. الكلمة دقيقة: هو الذي يكفيك من الكل والكل. لو أن معك أهل الأرض جميعا وقوى الأرض جميعا وأسلحة الأرض جميعا، لا تستطيع أن تنجو من عذاب الله. يكفيك الكل، والكل لا يكفونك منه. لذلك كنت أقول لكم دائما أن الحسن البصري رحمه الله تعالى حينما سأله والي البصرة عن توجيه أتاه من يزيد، هذا التوجيه لو نفذه لأغضب الله عز وجل. قال له: ماذا أفعل؟ قال: إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. مهما احتميت بقوي، هذا القوي لا يمنعك من الله، لكنك إذا احتميت بالله يمنعك من أقوى الأقوياء. هذا هو التوحيد. وقيل التوحيد أي أن الله الأحد المنفرد بإيجاد المعدومات، المتوحد بإظهار الخفيات. يعني الإنسان يخلق شيئا من شيء، طاولة من خشب، مركبة من حديد، نبتة يزرعها من بذرة، لكن الله سبحانه وتعالى يوجد كل شيء من لا شيء. هذا الفعل لا يستطيعه إلا الله. وقيل التوحيد هو أن ترى أن الله واحدا، أن الله واحد في ملكه لا ينازعه أحد، وفي صفاته لا يشبهه أحد. وقيل التوحيد الذي لا ثاني له في الوجود، فهو المنفرد ذاتا وصفاتا وأفعالا بالألوهية والربوبية والأزلية والأبدية. أيها الإخوة، هذا الاسم العظيم الذي قيل عنه أحيانا هو اسم الله الأعظم، هل ورد في كتاب الله عز وجل؟ إليكم هذه الآيات الكريمة. قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. إن يجب أن نشعر أن إله إبراهيم هو إلهنا، وأن إله النبي الكريم هو إلهنا، وأن إله الصحابة الذي نصرهم على أعدائهم هو إلهنا، وأن الله سبحانه وتعالى الذي وعدنا بالتمكين، وعدنا بالتمكين بالأرض وبالاستخلاف وبالأمن، هو إلهنا إلها واحدا ما في غيره. في السماء إله وفي الأرض إله، في الأزل وفي الأبد. اقرأ التاريخ كيف أن الله سبحانه وتعالى نصر المؤمنين وجعل راياتهم ترفرف في مشارق الأرض ومغاربها. من الذي فعل هذا؟ هو الله، موجود، هو إلهنا. آية ثانية: وإلهكم إله واحد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. آية ثالثة: إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد وله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وفي المائدة وفي الأنعام: قل إنما هو إله واحد وإني بريء مما تشركون. إله واحد، إله واحد يعني مسير واحد، يعني فعال واحد، يعني إرادة واحدة، يعني معطي واحد، مانع واحد، معز واحد، مذل واحد. هذا التوحيد، ديننا كله توحيد. الأجانب إخواننا الكرام، فيما أسمع من خلال يعني أناس ذهبوا إلى بلادهم يدعون أن الله سبحانه وتعالى خلاق وليس فعالا. خلاق، خلق أعطى قوى للبشر، ما أعطاها بالتساوي، لكن في أقوياء وفي ضعفاء. لكن المسلم يعتقد أن الله خلاق وفعال. وفي سورة يوسف: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يعني أحيانا يموت الأب ويترك معملا ويخلف خمسة أولاد، هؤلاء الأولاد يتسلمون هذا المعمل. مسكين هذا الموظف الذي بين أيديهم، يتلقى أمر من فلان وفلان وفلان وفلان، أين كنت؟ فلان بعثني. أما لو كان له مدير واحد يرتاح. مشكلة المشاكل يقول لك عدة أشخاص أقوياء يأمرونك معا، تقع في حيرة، ترضي من؟ تغضب من؟ تهتم بأمر من؟ تهمل أمر من؟ تتقرب ممن؟ تبتعد عن من؟ كلهم أقوياء وكلهم يأمرونك، الإنسان بيتمزق. أما لو كان له بعمله رئيس مباشر واحد متفاهم معه، ما في مشكلة إطلاقا. هذا مثل تقريبي. أنت في الحياة الدنيا لو تعاملت مع جهات عديدة بتمزق الإنسان. إن أرضى فلان غضب فلان، وإن لبى فلان عتب فلان، وإن أعرض عن فلان استشاط فلان غيظا، وأنت في حيرة من أمرك. لكن أمرك إذا كان بيد واحد فالأمر يسير جدا. لذلك أنا أقول لكم يعني أحد أسباب نجاح المؤمن في حياته ما في عنده تمزق ولا تشعب ولا تبعثر، كل قواه وكل طاقاته مجمعة في خط واحد لإرضاء إله واحد، ما في عنده مشكلة. يعني هذا الشعر الذي أقوله دائما: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. أيام إنسان بيكون حريص على سمعته حرص مرضي بتمزق، فلان لازم يعتذر منه، فلان لازم يتصل فيه، فلان لازم يدعي، وفلان لازم يبين له ويوضح له، بتمزق الإنسان. أما حينما يرضي إلها واحدا الباقون يرجو لهم أن يرضوا عنه، وإلا الذي ينبغي أن يسترضيه رضي وانتهى الأمر. لذلك يقول سيدنا علي: من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. هو يحرص على سمعته لكن لا يتمزق حينما يتهم ظلما. سيدة عائشة اتهمت ظلما والله برأها، والنبي الكريم اتهم بأنه ساحر وأنه كاهن وأنه شاعر، ولكن الله نصره وأعلى مقامه. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الواحد القهار. وفي سورة إبراهيم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الإنسان أيام يرى أنه أقوى الأقوياء لكن الله فوقه، والله سبحانه وتعالى يقهره. فالله عز وجل قهار. كيف قهار؟ قال سبحان من قهر عباده بالموت. تلاقي إنسان ملء السمع والبصر في ثانية واحدة يصبح خبرا، خبر كان إنسان صار خبر. الله عز وجل قهار. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ليعلموا أنما هو إله واحد. مشكلة المشكلات التبعثر بين أقوياء. المؤمن لا يرى أن مع الله أحدا، يرضيه وكفى. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. وقال الله رحمة بكم وإرشادا لكم، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. لا تتخذوا إلهين اثنين، يعني بيقول لك أبي هيك بده، كالعمل حرام، هذا البيع حرام، هذه الطريقة في البيع هيك أبي بده، لا ترضى يعني بيقلعني بعدين من بدي أكون. هي ما اتخذ أبو إله، يعني بيكون شاب عند والده وفي أمر بمعصية بغش مثلا بكذب. قال لي مرة صاحب مطعم نوز اللوئية 150 غرام، عم ناخذ ثمن 200 غرام، لوئية 150 غرام. قال لي ما بقدر، إذا برفض بصها بالطريق بلا أكل بص. أنت عم تساهم بالغش، هي معنى الآية. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. أيام الإنسان وهو لا يدري يتخذ امرأته إلها، يخاف تزعل، يعصي الله ويرضيها، معنى ذلك أنه اتخذها إلها أرضاها وعصى الله. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. أيام إنسان يرضي واحد قوي أكبر منه، يرضيه ويعصي الله، معنى ذلك أنه اتخذ إلهين اثنين. أخواننا الكرام، حينما ترضي مخلوقا وتعصي خالقا، أنا لا أقول قلت هذا المخلوق هو إله، لا لن تقول هذا، ولكنك عاملته كما تعامل الإله، عاملته كإله، أطعته خوفا وعصيت الخالق، أرضيته وأسخطت الله. فلذلك الإنسان حينما يعصي ليرضي مخلوقا اتخذ هذا المخلوق إلها بشكل أو بآخر، رضي أو لم يرضى، أخر أو لم يقر. لكن بربكم مثل منتزع من واقعنا، لو كنت أنت بخدمة إلزامية وهيك سبعة، يعني أقل رتبة غير سبعة، في أقل من الناس، عريف عطاك أمر ولواء قائد الفرقة أعطاك أمر آخر متعاكفين، وأنت خفت من العريف ورحت نفذت له أمره وعصيت أمر اللواء، شو بيكون مستواك الفكري والعقلي؟ والله هذا مثل كمان غير واقعي. الذي يعصي الله ليرضي مخلوق أشد حمق من هذا الإنسان، يرضي مخلوق يموت ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ثاني. النبي سيد الخلق وحبيب الحق قال له قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، أي أبلغ، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، لو أنك انتزعت من فم النبي حكما لصالحك ولم تكن محقا لا تنجو من عذاب الله، لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار. هذا الحق. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أنت أحيانا طبيب عيون بيقول لك مواعيد قبل 6 أشهر ما في، ما بتقدر تقابله قبل 6 أشهر، طبيب عليه إقبال شديد، وفي أشخاص أقوياء ما في أمل تقابلهم إطلاقا. أما ربنا عز وجل ببساطة رائعة يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. بدك تصلي تلتقي مع الله لقاء روحي، اعمل عمل صالح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، آية واضحة بسيطة لطيفة. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أنت بحاجة إلى استقامة وعمل صالح تجد نفسك مع الله. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ يعني ماذا تنتظرون؟ أنت معك معاملة بدك موافقة، بدك موافقة على السفر، والسفر ضروري جدا، معروض عليك صفقة بالملايين، ودخلت إلى الهجرة والجوازات لقيت في 4 طوابق، كل طابق في 50 موظف. قال لك واحد، في واحد بهالدائرة هو المدير العام، هو الذي يعطيك الموافقة بالخروج. تركته، رحت لعند شرطي، وقفت أمامه منحني، ترجيته، بذلت ماء وجهك أمامه، قلت له بوس إيدك، وافق لي. أليس هذا هو الحمق؟ إذا أنت أيقنت أن الذي يعطيك هذه الموافقة هو إنسان واحد، وكل هالموظفين، كل الطوابق، كل طابق في 50، صفر عشمال، بتبذل ماء وجهك أمام غير المدير العام؟ هذا مثل كما من واقعنا. إذا أنت أيقنت أمرك بيد الله، بتبذل ماء وجهك أمام إنسان، بتذل نفسك أمام إنسان، تتضعضع أمام إنسان، معنى ما لك عارفان شيء. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ ماذا تنتظر؟ أن تؤفكون، أن تصرفون، ما لكم كيف تحكمون؟ فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. واحد، ديننا دين توحيد. وفي الزمر، في سورة الزمر، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الواحد القهار. وفي سورة غافر، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذا اسم الواحد. أما أحد لم يرد، الواحد ورد في القرآن أكثر من 20 مرة. أما اسم أحد لم يرد إلا مرة واحدة، قل هو الله أحد. في رأي لبعض العلماء لطيف في التفريق بين الواحد والأحد. أنا قبل قليل قلت الواحد لا شريك له، والأحد لا مثيل له، ليس كمثله شيء. الواحد له إشارة كمية، أما الأحد له إشارة نوعية. هناك تفريق آخر. إذا قلت ما في الدار أحد، يعني ما في واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، إذا نفيت الواحد نفيت الاثنين والثلاثة والأربعة. أما إذا قلت ما في الدار واحد، قد يكون في الدار في 4 بس لا في واحد. هذا فرق في استخدام كلمة واحد وأحد. شيء آخر، لا تقول رجل أحد، كلمة أحد اختص الله بها، تقول رجل واحد. أما قل هو الله أحد، الأحد مما اختص الله به. نعم، هناك يعني فروقات دقيقة أخرى بين الواحد والأحد. على كل، إن الله سبحانه وتعالى واحد وأحد في وقت واحد. الآن كيف نتأدب بهذا الاسم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تعالى وتر يحب الوتر، أي يحب القلب المنفرد بمحبته لله عز وجل. أخواننا الكرام، إن الله لا يقبل العمل المشترك ولا القلب المشترك. العمل المشترك لا يقبله، والقلب المشترك لا يقبل عليه. العمل المشترك لا يقبله، والقلب المشترك لا يقبل عليه. الدعاء اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي بحبك حتى لا يكون لي شغل ولا هم سواك. يعني ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. الحقيقة هذا الدرس درس في التوحيد، لأن التوحيد كعلم جليل مقتبس من اسم الله الواحد، ونحن ديننا دين توحيد، دين إلهنا واحد ونبينا واحد وكتابنا واحد والحق واحد. في نقطة دقيقة، الله عز وجل ذكر النور مفردا وذكر الظلمات جمعا، قال: يخرجهم من الظلمات إلى النور. والله عز وجل ذكر الصراط المستقيم واحد وذكر الانحراف متعددا، قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. في عندنا مفهومات أخرى، المنهج واحد والحق واحد والطريق إلى الله واحد والأساليب واحدة. فالوحدانية هي مقتبسة من أن الله واحد ومنهجه واحد والطريق إليه واحد. ومهما تباعد المسلمون في أقطارهم فهم في اتجاه واحد وفي قبلة واحدة وفي مسلك واحد وفي قيم واحدة. الله عز وجل قال حينما وصف بعض المنحرفين، قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. معنى ذلك أن سبيل المؤمنين سبيل واحدة، اذهب إلى أي مكان في الأرض، المسلم بغض بصره، المسلم لا يكذب، المسلم يحب الله ورسوله، يحب الخلق جميعا، يرحم الخلق جميعا، وقاف عند كتاب الله، رحيم بأهله، رحيم بالناس جميعا، لا يأكل مالا حراما، في تشابه. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فالآن وسعنا الدائرة، ربنا واحد، إلهنا واحد، كتابنا واحد، الطريق المستقيم واحد، النور واحد، القيم واحدة، المبادئ واحدة، الأهداف واحدة. فهذا مما يجمعنا. القبلة واحدة، يعني ألا تعجب أن كل إنسان في الأرض يتجه إلى مكان واحد؟ ألا ترى الكعبة وأنت في الحج؟ كيف أن كل أقطار الأرض تتجه إليها؟ هذا شيء ينبغي أن نتوحد، فإذا تفرقنا فنحن أشقى الناس. ينبغي أن نتوحد، ينبغي أن تكون الجهود كلها منصبة في هدف واحد. أيها الإخوة، موضوع التوحيد هو الدين، هو الدين كله. وأختم درسي بهذه المقولة: ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والتوحيد نهاية العلم، والتقوى نهاية العمل، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.